الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة طه عند الآية رقم 111، وهي قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قوله وعنت الوجوه للحي القيوم يعني ذلت الوجوه وذل الخلق لله سبحانه وتعالى وخضعت لله تبارك وتعالى، والله تعالى يذل الخلق له ذلة اختيارية وذلة إجبارية، وتخضع الوجوه والقلوب إليه خضوع إجباري وخضوع اختياري أيضا. وقد خاب من حمل ظلما، يعني يوم القيامة قد خاب من أتى الله تعالى بالشرك أو حمل المعاصي يوم القيامة، فإن يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار. وفي المقابل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يأتي ربه يوم القيامة قد عمل الصالحات، التوحيد والصلوات والصيام والأعمال الصالحة، فلا يظلم يوم القيامة ولا ينقص من ثواب عمله شيء، الله تعالى وفيه أجره كاملا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، يعني لقد أنزلنا القرآن عربيا أسهل اللغات وأعظم اللغات بلغة العرب ليفهموه. وصرفنا فيه من الوعيد، يعني بينا فيه ضروبا من الوعيد تخويفا وتهديدا، يعني ذكرنا فيه تهديد ووعيد بالعذاب لمن أشرك بالله تعالى وعصى الله تبارك وتعالى. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، يعني من أجل أن يخاف الناس ربهم تبارك وتعالى فيجتنبوا المعاصي ويحذروا عقاب الله عز وجل. أو يحدث لهم ذكرا، يعني لعل القرآن وهو كذلك ينشئ مواعظ في قلوب الناس يعتبرون ويبتعظون، ويحدث عندهم ورعا كذلك في الحرام والحلال. فالقرآن الكريم يعظ الناس ويذكر الناس وينمي ويربي وينشئ في قلوب الناس الورع والتقوى والاعتبار والاتعاظ وترك الحرام وفعل ما أحل الله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق، جل الله، يعني جل الله عن إلحاد الملحدين، جل الله عما يقول المشركون في صفاته، فإنه الملك حقا الذي بيده الثواب والعقاب سبحانه وتعالى. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي، حرصا منه على ما كان ينزل عليه من القرآن، فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن، يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تعاجله، وأنصت له واستمع حتى يفرغ من القراءة. وقل رب زدني علما، يعني سر ربك يا محمد، الزيادة في العلم هي أعظم زيادة، وأفضل ما تزود به الإنسان هو العلم. ثم تبدأ الآيات في ذكر قصة متكررة في القرآن الكريم بألفاظ متنوعة وأسلوب متنوع رائع. ولقد عهدنا إلى آدم، يعني لقد أمرنا آدم من قبل ووصيناه ونهيناه عن الأكل من الشجرة فنسي، يعني ترك العمل بما وقع به العهد إليه ونسي ما عهد الله إليه به، فأكل من تلك الشجرة بعينها. والنسيان لا يؤخذ به الإنسان، ولكنه في حق الأنبياء عظيم، لا ينبغي نبي رفيع القدر أن ينسى أمر الله عز وجل. لذلك سمى الله هذا النسيان عصيانا في الآية الأخرى، وعصى آدم ربه فغوى. ولم نجد له عزما، يعني وسوس إليه إبليس فلانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر، فلم يصبر عن أكل الشجرة كما في الآيات التالية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني هذا أيضا موقف آخر من مواقف التي حصلت لنبي الله تعالى آدم، أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تسجد سجود تكريم لنبيه آدم. ولقد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، سجود تكريم يعني لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى، كما قال عز وجل: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فانظر يا عباد الله إلى هذه العداوة، هذه عداوة دائمة إلى يوم القيامة لكل بني آدم. لذلك الشيطان أوقع كثيرا من بني آدم في الشرك والمعاصي فاستجابوا له. الله تعالى يقول له: لا تطعه أنت وزوجتك فتشقى، يعني تتعب في حياتك الدنيا في الأرض في تحصيل ما لابد منه في المعاش كالحرث والزرع، إذا أطعته وأكلت من الشجرة فإنك تهبط إلى الأرض، والأرض فيها تعب وفيها مشقة. وكذلك تتعب في الآخرة إذا عصيته وعصى الإنسان ربه وأطاع الشيطان، فإنه يتعب في الجنة ويعذب فيها، حتى إن الله قاله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. يعني إن دخلت الجنة فإن الجنة لك فيها أن تنعم بأصناف المآكل الشهية والملابس البهية دون تعب في تحصيلها، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تعطش في الجنة أبدا ولا يؤذيك الحر كما يكون هذا في الأرض. وأصول المتاعب في الدنيا هي تحصيل الشبع والري والكسوة والسكن، هي ناس تعبانة في الدنيا لأن ما فيش سكن وما فيش شبع ولا ري ولا كسوة ولا مسكن، ده الذي يسعى إليه الناس في الدنيا، وتعالى كفاه هذه الأشياء في الجنة. فوسوس إليه الشيطان، أي قال له بنوع من الخفية، وسوس له وسوس، قال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني يا آدم، هل أدلك على الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلا، وملك لا يبلى، لا يزول ولا ينقضي؟ وكان ذلك قطعا كذبا من إبليس ليستدرج نبي الله آدم إلى أن يأكل من الشجرة ويعصي ربه عز وجل. فأكل منها هو وامرأته، فبدت لهما سوآتهما، يعني ظهرت العورات وكانت مستورة، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني جعل يخيطان من ورق الجنة شيئا يسترا به عورتهما. قيل جعل يلصقان عليهما من ورق التين، قيل هذا، ولكن الله عز وجل قال ورق الجنة ولم يعين شجرة معينة. وعصى آدم ربه فغوى، يعني هذا الأمر سماه الله تبارك وتعالى عصيان، لأنه لا ينبغي نبي رفيع القدر أن ينسى أمر الله عز وجل، فضل عن الصواب في هذا الأمر. وقيل فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا، إبليس سد عليه عيشه في الجنة وكان سببا في إهباطه إلى الدنيا. قال الله عز وجل: ثم اجتباه ربه، وهذا فضل الله، من عصى الله بجهالة فإن الله تعالى يتوب عليه إذا تاب، اصطفاه ربه وقربه إليه بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه منها وأعلن أنه قد ظلم نفسه هو امرأته فتاب عليه وهداه. تاب الله عليه من هذه المعصية وهداه إلى التوبة سبحانه وتعالى. قال اهبطا منها جميعا، يعني يا آدم أنت وحواء وكذلك إبليس اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو، بعضكم يا معشر البشر في الدنيا عدو لبعض في أمر المعاش ونحوه، فيحدث بذلك بسبب ذلك القتال والخصام، وكذلك أنت يا إبليس عدو لبني آدم، فإما يأتينكم مني هدى فسوف أرسل إليكم رسل وكتب تنزل عليكم لتهديكم إلى عبادتي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع الرسل والكتب لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طيب ومن أعرض؟ قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري، يعني من أعرض عن ديني وأشرك بي وأعرض عن كتابي والعمل ما فيه فإن له معيشة ضنكا، يعني له معيشة ضيقة في جهنم والعياذ بالله. ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني نحشره يوم القيامة مسلوب البصر، أعمى عمى حقيقي فعلا، يأتي يوم القيامة أعمى. وقيل المراد هنا العمى عن الحجة قولان، إما عمى معنوي أو عمى حسي. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني يا ربي لما تحشرني حشرتني في الآخرة أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا. فيرد الله تعالى عليه ويقول قال كذلك أتتك آياتنا، يعني مثل ذلك فعلت أنت، أنت نسيتنا في الدنيا وأشركت، ونحن اليوم لا نوفقك إلى خير وتحشر إلى جهنم. أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر حتى فيها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك في الشقاء والعذاب في النار، نسأل الله العافية والله. وكذلك نجزي من أسرف، الله تعالى يقول هكذا نجزي من أسرف وانهمك في الشهوات المحرمة والشرك بالله عز وجل، كذلك نجزيه جهنم ولعذاب الآخرة أشد. قال عز وجل وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد، يعني عذاب الآخرة أفظع من المعيشة الضنك في الدنيا، وأبقى يعني أدوم وأثبت لأنه عذاب لا ينقطع، نسأل الله العافية. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، يعني يا أهل مكة، أفلم يهدي لكم يا أهل مكة كم من القرون من قبلكم والقرى والأمم أهلكناها ودمرناها لما أشركت وكفرت بالله عز وجل، أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أنتم تتقلبون في ديارهم وتمشون في مساكنهم مساكن القرون الذين أهلكناهم، أفلا تعتبرون؟ وذلك عند خروجكم للتجارة وطلب المعيشة فيرون بلاد الأمم الماضية خاوية خاربة من أصحاب الحجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم، كل هذا تمرون عليه بالليل والنهار وأنتم تعلمون أن الله تعالى أهلكهم بكفرهم بالله عز وجل، فهل اعتبرتم؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي والله في هذه القرون الماضية التي أهلكها الله وهذه البلاد التي دمرها الله عز وجل بكفرهم آيات لأولي النهى لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح، ينبغي إن العقل ينهاك عن القبيح. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ما هي الكلمة؟ الكلمة هذه وعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة، ربنا لن يهلكها إهلاكا عاما في الدنيا كما أهلك من قبلها، إنما كلمة سبقت من الله تعالى أن هذه الأمة عذابها واستئصالها عذابها يكون في الآخرة ليس في الدنيا الكافر منهم يعني. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما يعني لكان عقابهم بذنوبهم لازما لهم لا ينفك عنهم بحال ولا تأخر. وأجل مسمى أي ولولا الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل لهؤلاء بذنوبهم. نسأل الله العافية من عذابه. فاصبر على ما يقولون يا محمد إنهم يقولون عنك أنك ساحر وكذاب ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة. لا تهتم بهذا الكلام واصبر على هذا، فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدم ولا تأخر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، استعن على هذا بالتسبيح بالصلوات الخمس والتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها إشراق العصر ومن آناء الليل العشاء كذلك. فسبح يعني فصلي وأطراف النهار اللي هو المغرب والظهر. وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر بقوله وقبل غروبها لأنها هي وصلاة العصر قبل غروب الشمس. وقيل المراد بالآية صلاة التطوع، تطوع لله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل أطراف النهار، معذرة أطراف النهار، تطوع لله تعالى أطراف النهار. وقيل المراد التسبيح في هذه الأوقات يعني قول القائل سبحان الله سبحان الله في أطراف النهار لعلك ترضى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الفجر والعصر يعني، لعلك ترضى رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك. ترجو ذلك، لابد أن ترجو ذلك عند الله سبحانه وتعالى من تحصيل الأجر بالتسبيح وكذلك الصلوات. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني يا رسول الله لا تكترث، لا يشغلك ما أعطيناهم من النعيم والبيوت والأموال والاقتصاد وما شابه ذلك، لا تنشغل به لأن هذا كله زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني هذا كله زينة الدنيا وبهجتها من المال والمباني والمراكب وغيرها. لماذا؟ لنفتنهم فيه، لنجعل ذلك فتنة لهم وابتلاء منا لهم. انتبه حتى تعلم أن في يدك من أموال ومساكن ومتاع الدنيا هذا فتنة لك، فتنة من الله عز وجل من أجل أن يختبرك تطيعه أو تعصيه. ورزق ربك خير وأبقى، يعني إنما ييسره الله لك من الرزق في الدنيا وثواب الله وما ادخر لك في الآخرة خير مما رزقهم هم. رزق الآخرة أبقى وأفضل وأعظم وأدوم، لا مقارنة أصلا بين هذا وذاك. فإذا كنا أعطيناهم في الدنيا هذه الخيرات وهذه النعم فإنما أعطاك الله في الآخرة لا يقارن أبدا بهذا الذي متعناهم به. وأمر أهلك بالصلاة، يعني أمر أهل بيتك خاصة يا رسول الله بالصلاة. وقيل أمر جميع أمتك بالصلاة واصبر عليها، يعني اصبر على الصلاة. لا نسألك رزقا، الإنسان لابد أنه يصبر على أداء الصلاة ويؤديها في وقتها. لا نسألك أن ترزق نفسك ولا ترزق أهلك، نحن نرزقك، يعني نحن نرزقهم، ولا عاقبة للتقوى. الرزق علينا ليس عليك يا رسول الله، والعاقبة المحمودة اللي هي الجنة يعني لأهل التقوى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يعني قال كفار مكة كما قال من كان قبلهم هل لا يأتينا بآية كما أتى بها الأنبياء من قبله، يعني اقترحوا آيات، هم اقترحوا آيات وقالوا هل أتانا محمد بجبل الصفا ذهب أو يفعل كذا وكذا، اقترحوا آيات معينة، وكان هذا من تعنتهم، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. طب ما هو ربنا ظل أرسل لكم آيات، ولكن الكبر والعناد والإعراض. أولم تأتهم بينات ما في الصحف الأولى، أولم يأتهم بينات في التوراة والإنجيل وفيها التصريح الواضح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتبشير به، فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتها، وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته ويبطل تعنتهم وتعسفاتهم، وفيها خبر إهلاك الله عز وجل للأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات. وبرضه هم يقترحوا الآيات، من اقترح الآيات قبل ذلك أهلكه الله عز وجل لما جاءت الآيات، هل لا يعتبرون؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني لو أن أهلكناكم يا أهل مكة بعذاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا يوم القيامة يعني لولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. سبحان الله. طيب أهل مكة لو كنا أهلكناكم إهلاكا عاما قبل أن نبعث لكم محمدا، تأتون يوم القيامة تقول يا ربي لما أهلكتنا، كنت أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك. سبحان الله. طيب ما احنا أرسلنا لكم رسول، ليس إلا التعنت والكبر. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هل كنت أرسلت إلينا رسولا في الدنيا يا ربي قبل أن تهلكنا فنتبع آياتك التي يأتي بها الرسل من قبل أن نذل ونخزى، يعني من قبل العذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار. يقولون ذلك. قل كل متربص، قل كل متربص، يعني قل لهم يا محمد كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمر. أنا منتظر يوم القيامة حتى أدخل أنا وأمتي الجنة، وأنتم تنتظرون إهلاكي وقتلي وذهابي ومحوي من على وجه الأرض حتى يخلو لكم الملك ويخلو لكم السيطرة على الناس وصرف الناس إلى الكفر والعوذ بالله. قل كل متربص، كل منتظر منا أن نحن وأنتم، فتربصوا انتظروا كما تحبون، فاستعلمون عن قريب من أصحاب الصراط السوي، يعني سوف تعلمون عن قريب في العاقبة من هو على الحق، أنا أم أنتم. وقطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحق. من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، يعني من الذي هداه الله في الدنيا وهداه الله في الآخرة إلى الجنة، سوف تعلمون هذا عندما تبعثون وترون جزاء أعمالكم السيئة التي يجزيكم الله تعالى عنها، يجزيكم عنها بالنار والعذاب، نسأل الله العافية. وبهذا نكون قد أتينا إلى نهاية سورة طه، والحمد لله رب العالمين. نقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.